بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان الصفات والشرائط التي ينبغي توفرها في القاضي، يقع الكلام الآن في كيفية القضاء. إذا رفعت دعوى إلى أي قاض من القضاة، فإن أي دعوة ترفع إليه تتركب من ثلاثة أمور: الأول المدعي وهو صاحب الدعوة، الثاني المدعى عليه وهو الذي يسمى بالمنكر، الثالث المدعى وهو ما يطلبه المدعي من المدعى عليه، أو ما يريد أن يلزم المدعي المدعى عليه به ويثبت عليه ذلك. ينبغي أن يعلم أن تشخيص المدعي والمنكر من الأمور العرفية، مثله مثل سائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع المقدس فيهما اصطلاح خاص. إلا أننا لو رجعنا لكلمات الفقهاء لوجدنا أن الفقهاء قد ذكروا لهما مجموعة من التعاريف بيّنوا من خلالها حقيقة المدعي وبيّنوا حقيقة المنكر، إلا أن هذه التعاريف يغلب عليها إما عدم الجامعية في كونها غير جامعة لجميع المصادق والأفراد، أو عدم المانعية من خلال كونها شاملة لبعض الأغيار. يمكننا أن نطرح تعريفا قريبا يمكن أن يكون أقل التعاريف في مقام الخدشة أو الإشكال، لكن بعد ملاحظة نقطتين. النقطة الأولى، لا بد من الالتفات إلى أن هذين التعبيرين المدعي والمنكر ليس للشارع فيهما اصطلاح خاص، بمعنى أنه لم يثبت لهذين التعبيرين حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وإنما هذان التعبيران لا زالا باقيين على معناهما العرفي، لم يتغير أو ينقل منه إلى معنى آخر. النقطة الثانية، إن الشارع المقدس قد رتب الأثر على هذين العنوانين بحسب معناهما العرفي، ولم يرتب الأثر على هذين العنوانين حسب اصطلاح خاص به. وبعبارة أوضح، الآن بالنسبة للمدعي وما يترتب على المدعي من إقامة البينة أو ما يترتب على المنكر من الحلف مثلا، أو ما يترتب على المدعي أو المنكر من أمور أخرى، الشارع المقدس رتب هذه الآثار المتعلقة بكل من المدعي والمنكر بلحاظ نفس المدعي والمنكر العرفي، يعني ما يفهمه العرف من المدعي عامله الشارع المقدس مدعا ورتب عليه أثرا، ما يفهمه العرف من المنكر عامله الشارع المقدس منكرا ورتب عليه أثرا، وهكذا. فلا يوجد إذن للشارع المقدس ترتيب أثر على معنى آخر يغاير المعنى الموجود عند العرف، ومقتضى ذلك هو أن المعنى المرتب عليه الأثر هو نفس المعنى العرفي. بناء على هاتين النقطتين يمكننا أن نذكر في مقام تعريف المدعي، فنقول بأن المدعي عبارة عن الذي يزعم شيئا ويكون مطالبا بإثباته في مقام ترتيب الأثار. ثلاثة قيود لا بد من ملاحظتها لتمامية التعريف. القيد الأول هو الذي يزعم شيئا، يعني يدعي. اثنين، يكون مطالبا بإثباته بلحاظ أن البينة على المدعي في مقام ترتيب الأثر، لأنه لو ادعى زيد ملكيته لهذه الأرض فلا بد لكي تترتب الآثار على هذه الدعوة من ثبوت الملكية له، وبالتالي جواز التصرف فيها ببيع أو شراء أو هبة أو ما شابه، لا بد من إثبات الدعوة من خلال إقامته بينة يمكن على وفقها الالتزام بثبوت ملكية الأرض بالنسبة إليه، وإلا فلا. فإذا لا بد من أخذ هذه القيود الثلاثة لكي يقال حينئذ بتحقق بانطباق عنوان المدعي. وكذلك يمكن أيضا أن نذكر في مقام تعريف المنكر وهكذا. طبعا حينما نقول بأن الذي يزعم شيئا بأن المدعي الذي يزعم شيئا ويكون مطالبا بإثباته، مرادنا من المطالبة بإثباته هي المراد المطالبة بإثباته بحسب ما يقتضيه حال الادعاء. وهذا البيان قيد احترازي لكي لا ينقض علينا في التعريف، لأنه قد يقال إذا كان القاضي يعلم بصدق دعوى المدعي، جاء زيد فادعى زيد ملكيته لهذه الأرض، وسيأتينا إن شاء الله في مسألة جواز قضاء القاضي بعلمه، إذا كان القاضي يعلم بأن هذه الأرض ثابتة الملكية لزيد، وعندها سوف يقضي القاضي بملكية زيد للأرض ولا مجال لقبول دعوى له المدعى عليه أو لسماع كلام المدعى عليه، عفوا. زين، إذا صدق القاضي المدعي وقام بإثبات الملكية له، لم يتحقق من زيد له المدعي إقامة بينة أو إثبات في مقام ترتب الأثر. فهذا نقض على التعريف، واضح النقض. ينقض علينا لربما هكذا بأن هذا التعريف غير جامع. لماذا؟ إذا يخرج منه هذا الفرق، إذا قضى القاضي بعلمه ولم يطالب المدعي بإثبات دعوى لعلم القاضي بصدق دعوى المدعي، هذا النقض. فلاحظوا هنا في مثل هذه الحالة لم يتحقق إثبات من قبل المدعي، ونحن قد أخذنا الإثبات مطالبا بإثبات أي شيء، إثبات الدعوة، بينما في المقام لم يطالب المدعي بالإثبات. على هذا صار التعريف منقوضا بمثل هكذا حالة. نقول لا، نقول أخذ القيد مطالبا بإثباته بحسب المقام، يعني في مورد المطالبة يكون مطالبا بإثباته، في مورد الاستغناء لا حاجة لإثباته. فالقيد مأخوذ على حسب المقام، على أنه يمكن أن يقال بأن الأمر في البين قد تحقق فيه الإثبات نتيجة علم القاضي، فلاحظ وتأمل. على أي حال، نتيجة إذن هذا بالنسبة إلى التعريف. لم يتعرض طبعا المصنف لهذا كله، ولكن لكي يكون بمثابة المدخل إلى البحث. بعد هذا تعرض الشيخ أطال الله بقاء إلى التعريف، تعرض إلى أنه حين ادعاء المدعي دعوة على شخص آخر لا بد من تمييز المدعي وتمييز المنكر. ما هو الداعي إلى الحاجة في تمييز المدعي وتمييز المنكر؟ أقول الداعي إلى الحاجة في تمييز المدعي والمنكر يرجع إلى أن إثبات تمامية الدعوى وبيان صاحب الحق يتوقف على تمييزهما. بيان ذلك، إن المدعي أو عفوا إن المدعى عليه لا يخلو حاله عن صور ثلاث: إما أن يكون المدعى عليه معترفا ومصدقا بصحة كلام المدعي فيحكم الحاكم حينئذ عليه ويؤخذ به. مثلا جاء زيد فادعى على عمرو ملكيته لهذه السبحة، هذه السبحة موجودة عند عمرو مثلا، وكان وجاء زيد عند القاضي وادعى ملكية السبحة التي عند عمرين. لا، جاء عمر عند القاضي وأقر واعترف بمحضر القاضي بأن السبحة الموجودة في يده مملوكة لزيد، فإذا أقر حينئذ لا نحتاج إلى إقامة بينة لأن الإقرار سيد الأدلة، وعندها يترتب الأثر، فيقال حينئذ بلزوم إرجاع عمر السبحة لزيد لأنها ملك له. هذه الصورة. فإذا لاحظنا في المقام بأنه يترتب على ذلك أثر بلحاظ الحكم وبلحاظ ترتيب له كيفية الملكية أو صحة الدعوة من هذا. دي صورة. صورة ثانية، أن ينكر المدعى عليه فيقول بأن ما نسبه المدعي لي غير صحيح. ادعى زيد على عمر عند القاضي ملكيته لداره، أن الدار التي يسكنها عمرون مملوكة لزيد، فادعى زيد هذه الدعوى عند القاضي، فجاء عمر عند القاضي وأنكر صحة الدعوى وقال بأن الدار التي في حوزتي ملك لي وليست مملوكة لزيد عندها. لا بد لكي يرتب الأثر من أن نميز المدعي والمدعى عليه، وتمييز المدعي والمدعى عليه لأن لكل منهما حكما خاصا، فلا بد أن يطالب المدعي بالبينة. لو لم نستطع تمييز المدعي عن المدعى عليه فمن الذي سوف نطالبه البينة؟ هل نطالب البينة عام وهو الساكن في الدار، أو نطالب البينة زيد وهو مدعي الدار؟ يقولون لأن الذي يطلب منه البينة هو المدعي فلا بد من تمييزه. فحينئذ نقول بأن المدعي يطالب البينة، فإن أقام زيد في مثالنا السابق البينة ثبت ما ادعى وحكم له حينئذ على طبق بينته، وإلا ألزم المنكر بالحلف، فإن حلف المنكر سقطت الدعوى. صورة ثالثة، أن يسكت المدعى عليه، يأتي زيد فيدعي على عمر فيسكت المدعى عليه فلا يجيب من قريب أو بعيد. خب أيضا الكلام لا بد من تمييز المدعي من المنكر، لأنه في حالة سكوت هذا الطرف الآخر سوف نعود للمدعي فنطالبه البينة، فإذا أقام المدعي البينة ثبت المطلوب، إذا لم يقم المدعي البينة ألزم الحاكم المدعي المدعى عليه بالحلف، إذا رضي المدعي وطلب الحلف، فإن حلف سقطت الدعوى، إذا لم يحلف عندنا كلام سيأتي، هل يرد الحاكم اليمين على له المدعي؟ أو أن الحاكم لا يرد اليمين بل يقضي حينئذ بمجرد نقول المدعى عليه عن الحال. إذن لاحظنا لكي نستطيع أن نرتب الأثر في مقام الحكم وبيان إثبات الحق لصاحبه من عدمه من خلال تصديق الدعوة أو نفيها، لا بد أن نقوم بعملية تمييز التالي، أن نميز أن أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه. ما لم يتحقق التمييز بينهما فلا يمكن حينئذ أن يقال بإمكانية إثبات الحق، لأنه يقال حينئذ أيهما الذي يطالب البينة، أيهما الذي يكون عليه اليمين، أيهما الذي يكون قوله مقدم قوله غير مقدم، وما يترتب على ذلك من أثار. فلا بد في كل دعوة ترفع للقاضي من تمييز المدعي والمدعى عليه والدعوى نفسها. ونكتة التمييز ما أشرنا إليه، لأن هناك مجموعة من الآثار المترتبة لبيان الحكم تتوقف على هذا التمييز. ما لم يتحقق التمييز لا يمكن أن يتحقق ترتيب الأثر الذي يتوقف الحكم على وجوده. أرجع بعد ذلك إلى بيان الصور الثلاث. ذكرت ثلاثة صور وهي عبارة عن ما ذكره المصنف في الفرع الأول والفرع الثاني والفرع الثالث. ما هو حكم كل صورة من الصور الثلاث؟ قلنا أما الصورة الأولى فهي إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة الدعوة فحينئذ يحكم القاضي على المدعى عليه بالحكم. ما هو الوجه في ذلك؟ أقول الوجه في ذلك عبارة عن استقرار سيرة العقلاء على نفوذ إقرار المقر على نفسه. غالبا يتمسكون بمثل قوله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لكن هذا الحديث النبوي يمكن التأمل فيه من جهة السند بكونه لم يرد من طرقنا، وإن ورد فإنما ورد مرسلا. وما في كلام صاحب الجواهر عطر الله مرقده من كونه مجبورا بعمل الأصحاب لا يصار إليه لما عرفته غير مرة من أن الجبر إنما تحرز صغرا حال كون الدليل منحصرا في المورد، مع أننا لو راجعنا قاعدة الإقرار لوجدنا أن هناك أكثر من وجه يمكن التمسك به. على أي حال من أراد فليراجع ما يصلح دليلا على قاعدة الإقرار وما يمكن أن يستند إليه في البيت. أقول إذن سيرة العقلاء مستقرة على نفوذ إقرار المقر على نفسه، وقد أمضى الشارع المقدس هذه السيرة ولم يردع عنها، فعندها يستفاد توفر المقتضي وفقدان المانع مما يستدعي ترتب الأثر، فلا كلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا إذا أنكر المدعى عليه فحينئذ يطالب المدعي البينة. يدلنا على الصورة الثانية صحيحة هشام وجميل الواردة في الباب الثاني من أبواب كيفية الحكم. الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب الكليني عن باب الثالث محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جميل وهشام. الرواية من جهة السند من الصحيح الأعلى جدا فلا كلام فيها، لكن قد يقال كما ذكرنا غير مرة بأن الرواية حسنة، وذلك لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، حيث أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا. إذا لم نقبل بكبرى تفسير القمي، وإذا لم نقبل بما أشار له السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث أن إجماع ابن الإجماع المحكي على لسان ابن طاووس إنما هو إجماع قدمائيون، إذا لم نقبل كلا هذين الأمرين ولم نقبل توثيقات المتأخرين فلا ريب في أن إبراهيم بن هاشم حينئذ حسن إمامي ممدوح. فإن قلنا بأن أدلة حجية الخبر شاملة للخبر الحسن فلا ريب عندها في الالتزام بحجية رواياته. أما لو قلنا بأن حجية أدلة حجية الخبر لا تشمل الأخبار الحسنة يشكل الاعتماد حينئذ على رواياته. إنما عبرنا عن الرواية بالصحيحة والصحيح الأعلى جدا لما ذكرناه من أن إبراهيم بن هاشم ثقة لتوثيق العلامة إياه. عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. فإنها صريحة في أن المدعي عليه أن يقيم البينة لإثبات دعوى. إذا لم يقم البينة فحينئذ طلب أو عفوا ألزم المنكر بالحل، فإن حلف سقطت الدعوة بمقتضى أيضا الصحيحة، ومن واليمين على من ادعي عليه. الصورة الثالثة التي تعرضها المصنف أو أشرنا لها، وهي ما إذا سكت المدعى عليه ولم يقم بالإجابة من قريب أو بعيد، فحينئذ طولب المدعي البينة، فإن أقام المدعي البينة ثبت المطلوب. إذا لم يقم المدعي البينة قلنا ألزم الحاكم المدعى عليه بالحال إذا رضي المدعي به وطلب ذلك، فإذا حلف المنكر أو المدعى عليه سقطت الدعوة. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب السابع من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء علاء بن رزين عن محمد بن مسلم أيضا من الصحيح الأعلى جدا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له، قال يستحلفه يعني يستحلف المدعي، فإن رد اليمين عفوا يستحلفه يستحلف المنكر، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف من صاحب الحق فلا حق له. هذا بالنسبة إلى المورد في الصور الثلاث. طبعا قلت أشار لها المصنف في الفرع الأول، الفرع الثاني، في الفرع الثالث، في الفرع الرابع تقريبا، وهذا لا كلام عندنا فيه فلا حاجة إلى الإعادة. ما يقع البحث فيه الآن وهو أهم ما يمكن أن يتصور في المورد، مسألة النكول. إذا نكل المنكر فهل يقضى عليه بمجرد النكول أو يقضى عليه بعد أن يرد اليمين؟ توضيح ذلك، لو نكر المنكر قلنا ادعى زيد على عمر ولم يقم زيد بينة على دعوة، فعلى المنكر اليمين، نكل عمر فلم يحلف، إذا نكل عمر ولم يحلف عليه أن يرد اليمين على المدعي، نكل فلم يحلف وفي نفس الوقت لم يرد اليمين على المدعي، فعندها هل يحكم بمجرد نكوله وامتناعه عن اليمين أو وعدم رده اليمين على المدعي، أو يقوم الحاكم فيرد اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي ثبت الدعوى، إذا لم يحلف المدعي سقطت الدعوى حينئذ؟ لاحظوا، زيد ادعى على عمرو ليس لزيد من بينة، فمقتضى القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يطالب عمرو حينئذ بأي شيء؟ يطالب عمرو باليمين، لم يقم عمرو باليمين يعني لم يحلف، نكل عن اليمين، على عمرو بتركه لليمين أن يرد اليمين إلى زيد المدعي، عمرو خالف فلم يحلف ولم يرد اليمين على زيدين له المدعي، في مثل هذه الحالة بمجرد بتركه لليمين وتركه للرد هل يقضى عليه مباشرة فتثبت الدعوة للمدعي أو لا؟ يقوم القاضي فيرد اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي ثبتت الدعوة، إذا لم يحلف المدعي تسقط الدعوى حينئذ. قولان في المسألة. قال السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة وجماعة كالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وعليه أيضا الإمام الخميني رحمه الله، قالوا بالتالي، قالوا بأنه إذا نكل فلم يحلف ولم يرد اليمين رد الحاكم اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبتت الدعوة وقضي له بها، وإن لم يحلف المدعي سقطت الدعوة وليس على المدعى عليه شيء. استدل السيد اليزدي وكذلك السيد الخوئي قدس الله نفسهما الطاهرتين على ذلك بوجهين. الوجه الأول تمسكوا بالأصل، قالوا نتمسك بالأصل، وحاصل الأصل ما سبق منا تقريره بأنه قد عرفت منا فيما مضى بأنه لا ينفذ قضاء أحد على أحد ولا ينفذ حكم أحد على أحد، بعبارة ثانية ليس لأحد حكم نافذ على أحد، فمقتضى الأصل أن المقام من هذا القبيل، ليس لأحد حكم نافذ على أحد، هذا مقتضى الأصل. خرج من هذا الأصل قدر متيقن وهو حال رد المدعى عليه اليمين على المدعي، أو حال رد الحاكم اليمين على المدعي، فإذا حصل الرد نفذ الحكم وعليه، إذا رد الحاكم اليمين على المدعي وحلف المدعي كان حكم القاضي نافذا على المدعى عليه ويثبت المطلوب حينئذ. أما حال عدم تحقق الرد من المدعى عليه أو من المدعي نشك في خروجها من تحت الأصل، نحكم ببقائها تحته ويقال حينئذ بعدم جواز بعدم نفاذ الحكم أو جريانه. لي تعليق أول على الأصل ولنا رجعة أخرى بعد ذلك. أقول قد قرأنا في الأصول بأن الأصل دليل فقاهتي يرجع إليه بعد فقد الدليل الاجتهادي، فلا بد أولا أن نلاحظ هل في المقام دليل اجتهادي يصلح الرجوع إليه سواء من طرف القائلين بالرد من قبل الحاكم أم من طرف القائلين بالقضاء عليه حتى قبل رد الحاكم أو لا. الفرق على أقل التقادير أن القائلين بالقول الأول أنه يقضى عليه بمجرد نكوله يدعون أن في البين دليلا اجتهاديا دالا على ذلك، فلا مجال للرجوع للأصل. نعم الأصل يقرر على أنه يرجع له حال إعواز الأدلة الاجتهادية وإلا فلا، ولنا كلام في أصل انطباق الأصل في المقام من عدمه ربما نتعرض فيما يأتي. الدليل الثاني الذي تمسك به العلمان الجليلان الخوئي واليزدي رحمهما الله قالوا نتمسك بما دل على أن القضاء بين الناس إنما هو بالبينات والأيمان. لاحظ صحيحة هشام الواردة في الباب رقم 2 من أبواب كيفية الحكم، الباب رقم 3 الباب 2 الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكنين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد يعني ابن أبي خلف عن هشام، هذا طريق صحيح أعلائي جدا لا كلام فيه. الطريق الثاني محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن هشام. هذا الطريق فيه كلام لوقوع محمد بن إسماعيل في سنده، وقد سبق منا الكلام في محمد بن إسماعيل وبيان أنه ثقة أو لا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الرواية قد حصرت طرق القضاء في طريقين، في البينة واليمين، ومقتضى حصر كيفية القضاء في هذين الأمرين أن يقال بالتالي أن المنكر إذا رفض اليمين ورفض عدم ردها على المدعي من قبل الحاكم كان القضاء عليه قضاء دون بينة ولا يمين، فلا يكون نافذا فيثبت المطلوب. وبعبارة أخرى إن المقام مقام حكم على المنكر من خلال اليمين، لأن طريق إثبات الحق بالحكم إما البينة أو اليمين، فما دامت لا بينة في المقام يأتي الطريق الثاني وهو اليمين، فما لم يحلف المدعي المنكر رد اليمين على المدعي ليكون طريقا لإثبات الحكم فيثبت المطلوب. يمكن أن يناقش هذا الاستدلال بالتالي بأن نقول لا بد من ملاحظة الرواية في معرض بيان أي شيء سبق وذكرنا دائما، لكي نستدل بأي نص من النصوص لا بد أن نحرز من صب النص في مقام بيانه. هل الرواية في مقام بيان هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد؟ هل الرواية في مقام بيان كافة الأفراد لكي يقال حينئذ بتمامية الاستدلال؟ نحن ننقض من هنا، نقول إن النص المذكور وأمثاله ليس في مقام النظر إلى حدود القضاء وكيفيته حتى يقال بدلالتها على لزوم رد اليمين على المدعي على كل حال، بل النص المذكور وأضرابه بصدد بيان أصل ما يقضى به، يقضى باليمين ويقضى بالبينة، أما متى يرد متى لا يرد، إذا رد من الرد، من له قابلية الرد، من لا قابلية الرد له، وغير ذلك، ليست الرواية بصدد بيانه من قريب أو بعيد. وإن شئت فقل ليست الرواية في مقام البيان من جميع الجهات، ومع عدم كون الرواية في مقام البيان من جميع الجهات لا مجال حينئذ للالتزام بدلالتها على المدعى. صار واضح كلامي؟ قد يستدل القول الأول كما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وهو ما أشار له المصنف بأنه قد يشكل بعد الفراغ من رواية له من الدليل الثاني، أشار قد يشكل هذا إشارة للدليل الأول للقول الأول. قد يستدل للقول الأول برواية عبيد بن زرارة وهي الواردة في الباب رقم 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد الأشعري أم أحمد بن محمد البرقي سبق وذكرنا أن كلاهما ثقة جليل القد، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. هذه الرواية، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن الرواية قد دلت على أن المدعى عليه مخير بين أمرين: الأول الحلف، الثاني رد اليمين على المدعي. ودلت على أن المدعى عليه إذا لم يلتزم بأحدهما سقط حقه وحكم القاضي عليه من دون حاجة إلى رده اليمين على المدعي، فإن لم يفعل فلا حق له، يعني سقط حقه فيحكم القاضي عليه من دون حاجة إلى رد اليمين على المدعي، فتكون الرواية دالة على المطلوب. لنا في هذه الرواية وقفتان: الأولى من ناحية السنة، حيث اشتملت الرواية على القاسم بن سليمان، والقاسم بن سليمان لا يوجد عندنا توثيق خاص له، والموجود بأيدينا فقط توثيق عام، والتوثيق العام مستفاد من إحدى كبريين: الأولى كامل الزيارات، الثانية تفسير علي بن إبراهيم القمي. فإن قبلنا إحدى هاتين الكبريين أو قبلنا بكليهما دخل قاسم بن سليمان دائرة الثقات، ودخلت الرواية حينئذ دائرة الحجية. أما إن قلنا بأن كبرى كامل الزيارة وكبرى التفسير كلاهما لا دلالة لهما على التوثيق، وبالتالي لا يبنى على وثاقات من وقع في أسنادهما، فعندها لا يدخل قاسم بن سليمان دائرة التوثيق، وعليه تسقط الرواية عن الاعتبار بضعفها السندي. وقد عرفت منا سابقا أن المدعى لنا هو الثاني، إذ لا نلتزم لا بكبرى كامل الزيارات ولا بكبرى التفسير، وسبق منا بيان ذلك مفصلا تراجع. هذا بالنسبة للسنة. أيضا بالنسبة للدلالة أقول يبتني، لا تلاحظوا الكتاب أريد الآن، يبتني الاستدلال بالرواية على إحراز فاعل كلمة يفعل. لاحظوا يا الرواية في الكتاب، الرواية أقرأ: يستحلف ما يضر شيء، أو يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل. الكلام ما هو فاعل يفعل؟ يبتني الاستدلال بالرواية على صحة على القول الأول على أن يكون فاعل كلمة يفعل هو المنكر أو المدعى عليه، فيكون حينئذ فإن لم يفعل المنكر فلا حق له، يعني ثبتت عليه الدعوة. لكن الذي يبدو والله سبحانه أعلم أن فاعل كلمة يفعل هو صاحب الدعوة، يعني المدعي، يعني صاحب الحق. فكأن الرواية أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل من؟ فإن لم يفعل صاحب الحق، يعني فإن لم يحلف صاحب الحق فلا حق له. ولا أقل إن لم تقبل بأن الظاهر أن فاعل كلمة يفعل هو صاحب الحق الذي هو المدعي، فلا أقل من احتماله، ولا مرجح عندنا لأحد الاحتمالين على الآخر، فالنتيجة إجمال، فتسقط الرواية عن قابلية الاستدلال. طبعا نحن ندعي أن المعنى الذي استقربناه هو أظهر، بلحاظ أن الرواية قد ورد فيها التالي: أو يرد اليمين على صاحب الحق. فافترض الإمام عليه السلام في الرواية أن المدعي هو صاحب الحق، بعدين عبر الإمام عن لا حق له، يعني سقط حقه، فكأن الإمام يقول سقوط الحق عبارة عن ذهابه من يد صاحبه. فتدل الرواية أن المنكر يرد، لأن المنكر يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يحلف صاحب الحق فلا حق له، وإن لم تقبل بهذا فلا ريب في أن المقام مقام احتمال، يتردد الأمر بين محتملين، كما قلت يكون الأمر حينئذ إجماله. فالنتيجة أننا نشكك في دليل القائلين بالقول الأول، ونمنع عنه سندا ودلالة، ولا أقل من أننا نتوقف في دلالته من جهة الإجماع. إلى هنا إن شاء الله كلامي واضح. المصنف ذكر التالي: بناء على دخول رواية عبيد بن زرارة دائرة الحجية، والالتزام بوثاقة قاسم بن سليمان، لأن مباني تكملة المنهاج سيد الخوئي بنى على وثاقته وقال بدخوله دائرة الحجية، فلاحظ زين هناك في مباني تكملة المنهاج قال الرواية معتبرة، سواء لكامل الزيارات كما هو السابق أم لتفسير القمي كما هو لاحقا. النتيجة بناء على أن الرواية داخلة في دائرة الحجية، وبناء على أن فاعل كلمة يفعل هو المنكر، هذا الذي يستفاد في كلام سيد الخوئي كما هو المصنف أيضا، تكون الرواية حينئذ معارضة لصحيحة هشام التي دلت على أي شيء؟ التي دلت على أن المقام مقام له حكم بالبينة والأيمان، فما لم يكن في المقام بينة ولا أيمان، لو أشرت إلى قضية رد اليمين، ترد اليمين على المدعي زي؟ يعني حتى يكون في المقام حكم من خلال اليمين، يكون المقام مقام معارضة بين هاتين الروايتين، والمعارضة النسبة بينهما في مقام المعارضة نسبة العموم من وجه، حيث أن رواية عبيد دلت على أن المدعى عليه إذا لم يفعل كلا الأمرين المطلوبين منه في الرواية فلا حق له، فيقضى عليه حينئذ سواء رد الحاكم اليمين على المدعي أم لم يرد. وصحيحة هشام دلت على أن اليمين يلزم ردها على المدعي سواء كان الراد هو المنكر أم الحاكم، ففي نقطة الاجتماع يتساقطان، إذا تساقطا رجعنا حينئذ إلى العمومات. طبعا تعبير المصنف وبعد التعارض والتساقط صفحة 27: يبقى الوجهان السابقان بلا مانع يمنع من الرجوع إليهما والتمسك بهما. لابد أن نؤوله بما سأذكر وإلا مشكل. أقول بعد استقرار المعارضة والتساقط حينئذ لابد من الرجوع إما للعمومات، وهي عمومات ما دل على أن إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أو إذا أشكلنا في تمامية العمومات الرجوع للأصل بناء على أن الأصل محكم، فيقال بأن الأصل يقضي بعدم نفوذ حكم أحد على أحد إلا إذا كان هناك رد من قبل المنكر على المدعي أو من قبل الحاكم على المدعي. أما إذا قلنا بما هو ظاهر عبارة المصنف كان الوجهان الباقي الوجهان المذكوران في المقام سالمان من المعارض يصلح الرجوع إليهما على أنهما دليلين لا أنهما أصل وعام، يشكل الأمر لأنهما المفروض طرف معارضة حينئذ، بل الأصل ليس طرف معارضة بس العموم المفروض طرف معارضة، فالحق أن يقال أن الرجوع لهما على أساس رجوع للعام بعد تساقط الأدلة الخاصة، أو رجوع للأصل بعد عدم تمامية عموم لفظي في المقام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فقط بقي لنا تعليق: هل أنه يصلح الرجوع للأصل أو لا يصلح الرجوع للأصل؟ يأتي عليه الكلام إن شاء الله.